أطلق رشاشة والمدفع، صوب في عيني كي تقلع، لن تقهر يوما مقلعي، لن أركع أبدا لن أركع. أطلق رشاشة والمدفع، صوب في عيني كي تقلع، لن تقهر يوما مقلعي، لن أركع أبدا لن أركع، لن أركع أبدا لن أركع. قطع زيتوني أحرقه، قطع زيتوني أحرقه، بجحيمك حتى توجع، بجحيمك حتى توجع، فسأنبت غصني في قلبي، لن أركع أبدا لن أركع، لن أركع أبدا لن أركع. اهدم بيتا، اهدم بيتا، ضم شموخي، ضم شموخي، شرد أطفالي كي أخضع، شرد أطفالي كي أخضع، لن أهجر تربة فلسطيني، لن أهجر تربة فلسطيني، لن أهجر تربة فلسطيني، لن أركع أبدا لن أركع، لن أركع أبدا لن أركع. أطفالي وشبابي، اقتل أطفالي وشبابي، وتمتع بالموت تمتع، وتمتع بالموت تمتع، وتمتع بالموت. لن أذرف دمعة محزون، لن أركع أبدا لن أركع، لن أركع أبدا لن أركع. اكسر بالآلة أقدامي، اكسر بالآلة أقدامي، حطم ما شئت من الأضلع، حطم ما شئت من الأضلع، فسيعلو الساعد في غضب، في غضب، في غضب. لن أركع أبدا لن أركع، لن أركع أبدا لن أركع. أقسمت لأقصايا وقدسي، أقسمت لأقصايا وقدسي، وقدسي أن أجعل مقلاعي، أن أجعل مقلاعي المدفع، المدفع. أقسمت لأقصايا وقدسي، وقدسي أن أجعل مقلاعي المدفع، المدفع. فليسمع يسعى أجمع، أجمع، أجمع. لن أركع أبدا لن أركع، لن أركع أبدا لن أركع. أقسمت لأقصايا وقدسي، أقسمت لأقصايا وقدسي، أن أجعل مقلاعي المدفع، أن أجعل مقلاعي المدفع. فليسمعني العالم أجمع، لن أركع أبدا لن أركع، لن أركع أبدا لن أركع، لن أركع أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا, أبداً. لن